الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ما زلنا نتحدث عن الظهار. قال الشيخ: الكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، كل مسكين مد، ولا يحل وطئها حتى يكفر. لازم ينتهي الأول من التكفير، وبعد كده يبقى له أن يطأها. قال الشيخ: كفارة الظهار كفارة ترتيب بنص القرآن العظيم، لأن في كفارات يا جماعة ليس فيها ترتيب، زي كفارة اليمين. أنت مخير بين ثلاث: بين إطعام، بين عتق وإطعام وكفر. فمن لم يستطع بننتقل للصيام، إنما هنا مرتبة لقول الله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، دي الأول، إلى قوله: فإطعام 60 مسكينا. وبمثل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلمة ابن صخر البياضي لما ظاهر من امرأة. الظهار أن يقول لها: أنت علي كظهري يا جماعة، كظهر أمي. وخصال الكفارة ثلاث: أول نوع العتق، ولا بد في الكفارة من النية للحديث المشهور، يقصد به حديث إنما الأعمال بالنيات، لأن الكفارة حق مالي وجب تطهيرا، يعني وجب عليك تطهيرا من هذه المعصية، فيجب فيه النية كالزكاة. وتكفي نية الكفارة، إنك تنوي الكفارة من هذا الذنب. ولا يشترط ذكر الوجوب، لأن الكفارة لا تكون إلا واجبة، ولا تكفيه نية العتق الواجب من غير ذكر الكفارة. ما يقولش نويت أعتق فلان، لا، ولكن يقول نويت العتق كفارة للظهار، لأن العتق قد يجب بالنذر، فحد نذر أن يعتق رقبة، ولا يجب تعيين سببها لكونها عن ظهار، ولا يجب تعيين سببها لكونها عن ظهار أو قتل أو كفارة يمين. يبقى تقول نويت العتق كفارة، ما تقولش بقى عن ظهار ولا عن يمين ولا عن قتل. كما لا يجب تعيين المال المزكى، ولو لزمه ظهار كفارة ظهار وجماع، يعني جماع في نهار رمضان، فأعتق رقبة بنية الكفارة وسكت، حسبت عن أحدهما، وكذا لو صام أو أطعم. عمل زي إيه؟ قال: امرأة من نسائي طالب، وكان متزوج لأربع نساء. طب يا ترى مين فيهم اللي حتطلق؟ نقول له: انت نويت مين؟ قال: لم أنوي. يبقى يخير بينهما. نقول له: طب اختار لك واحدة تبقى طالب. فأنا دلوقتي علي كفارتين وأعتق ولم أحدد، يبقى واحدة من الاثنين يا جماعة. يبقى تقول ديت عن كذا أو عن كذا وخلاص. إن قال: أخرجتها كفارة وسكت، نقول له: أنت تنوي إيه؟ قال: كفارة ظهار، يبقى تغني. قالت: جماع رمضان تغني. كفارة ولم أحدد، يبقى حدد من دلوقتي. لا فإن قلت ما الفرق بين الكفارة والصلاة من حيث يعتبر فيها التعيين؟ ليه انت دلوقتي ما صليتش ظهر ولا عصر، ليه بتعين الظهر مع ان الاثنين صفات متحدة؟ دي اربع ركعات ودي اربع ركعات، ليه بتحدد الظهر وما بتحددش العصر؟ تقول دي نويت اصلي الظهر نويت اصلي العصر. فالفرق ان العبادة البدنية ضيقة اضيق، ولهذا امتنع التوكيل فيها، ما ينفعش واحد يصلي عنها. وايضا فان مراتب الصلاة متفاوتة في المشقة، فالصبح اشق والظهر عدد الركعات اكثر، ولا تفاوت بين كفارة الظهر والجماع، ومن ذلك لا تقاس هذه على هذا. ثم إذا عين بعد ذلك ما أتى به عن كفارة تعين، لو أنا نديت عن الجماع خلاص، وامتنع صرفه إلى غيره، يبقى ما اتبهاش ولا انتقل لحاجة تانية. كما لو عين ابتداء، يبقى لو عين ابتداء خلاص قال يا جماعة الكفارة ديت عن الظهار خلاص، ما ينفعش بعد شوية يقول لا خليه على الجماع ويبقى نعمل الثانية واحدة ثانية، ما ينفعش. ولو عين في الابتداء كفارة الظهار مثلا وكانت عليه كفارة يمين لم يجزه عمدا كان أو خطأ، خلاص اللي انت نويته انك تطلعه عن كفارة اليمين يبقى ده عن كفارة اليمين، ما ينفعش تغير النية. كما لو نوى زكاة مال بعينه فكان تالفا لا ينصرف الى غيره، بخلاف ما لو نوى، يعني انت دلوقتي عارف ان عندك بيت او عندك فلوس والفلوس دي حاططها في الحتة الفلانية وبلغت النصاب وطلعت عليها الزكاة، لما روحت البيت لقيت المال اتسرق، يبقى ليس عليك ايه كفارة، لا يعني ليس عليك زكاة. طب يمكن ان انا اقول يبقى الزكاة دي تنتقل لمال تاني؟ لا ما ينفع، بخلاف ما لو نوى رفع حدث غلقا وعليه غيره فإنه يرتفع على الأصح، لأن رفع المنوي يتضمن رفع الكل. أنا دلوقتي علي غسل جماعة وغسل جمعة وغسل جنابة، فنويت رفع الجنابة رفع تبعا الحدث بتاع ليه يا جماعة بتاع الجمعة، يبقى إذا نويت رفع الحدث الأكبر فدخل فيه غسل الإيه كمان غسل الجمعة. والعفو عن كفارة معينة لا يتضمن الإجزاء عن أخرى، اللي احنا لسه بنقوله ما ينفعش أعطف رقبة عن حاجتين عن حاجة واحدة. وهل يشترط أن تكون النية مقارنة للإعتاق أو الإطعام؟ قال النووي الصحيح في أصل الروضة يا جماعة الصحيح أنه يشترط، وقيل يجوز تقديمها كما ذكرناه في الزكاة، وقال في شرح المهذب أصح الوجهين جواز تقديم نية الزواج نية الزكاة على الدفع، أصح الوجهين جواز تقديم نية الزكاة على الدفع. يبقى آخر أقوال النووي يا جماعة جواز التقديم. قال أصحابنا والكفارة والزكاة في ذلك سواء، وهذا هو الصواب وظاهر النص. يبقى يا جماعة ساعة ما هطلع أو ساعة ما أعتق هذا العبد ككفارة ظهار، هل النية لازم تكون مقارنة ولا ممكن أنوي وبعدين أعتق هذا العبد؟ لنقول الأصح إنك جاز أن تنوي ثم بعد ذلك يبقى تعمل إيه؟ تعتق هذا العبد. نعم؟ قضأ معفونا عنه طالما أنت قصد حاجة. كان عليك زيار وما عندكش زيار، ما هو الخطأ، الخطأ مرفوع عنه يتجاوز عنه حاجة زي كده. الخطأ معفو عنه، إنما أنا عندي اثنين، كفارة زيار وكفارة رمضان، وقلت فيحمل على الظهر، يعني عندك الاثنين في ذمتك. نعم، يعني لو أخطأ زي الصلاة، من تكلم خاطئا ما حكم الصلاة صحيح؟ خطأ. لا يا داخل بصلاة نويت خطأ، أن وقع خطأ يتجاوز عنه في وجه من الوجوه، يتجاوز عن هذا الخطأ. هذا هو الصحيح في المذهب. في عندنا وجه ثاني أنه لا يصح. واعلم أن شرط الجواز في الزكاة أن تكون النية مقارنة للي، يا جماعة عندك كلمة إيه؟ العزل. عزل يعني إيه؟ عزل. تقول المال ده ذهب هطلع عليه، المال ده فضة هطلع عليه، يبقى ده العزل. فاعرفه وقياسه هنا كذلك. فإذا عرفت هذا فيشترط في الرقبة المجزئة عن الكفارة أربع شروط: الإسلام، ولفظ الإيمان أولى، لأن نص القرآن، لأنه نص القرآن العظيم، والسلامة من العيوب المضرة بالعمل، وكمال الرق، والخلو عن العوض. يبقى دول أربعة. فلا يجزئ، بدأ يفصل، فلا يجزئ اعتاق الكافر في شيء من الكفارات. وبه قال مالك وأحمد. قال أبو حنيفة: يجوز اعتاق الكافر إلا في كفارة القتل الذي قال تعالى فيها: فتحرير رقبة مؤمنة. يبقى الرقبة مؤمنة، هذا قيد عممه الشافعي في كل عهد، والأحناف أنه لا ينصرف إلا في كفارة القتل فقط. وحجتنا قياس غير كفارة القتل عليه، وحمل الشافعي المطلق على المقيد، وشبهه بقوله: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإنه محمول على المقيد في قوله: وأشهدوا ذوى عدل منكم، يبقى من الرجال. يبقى ده أول قيد عندنا، أن يكون الرقبة دي مسلمة سليمة من العيوب، أي من العيوب التي تضمن دارا بينا، لأن مقصود تكميل حالة التفرغ للعباد ووظائف الأحرار. إنما يحصل ذلك إذا استقل وقام بكفايته، وإلا فيصير كلا على نفسه وعلى غيره. فلا يجزئ العبد الزمن، يعني المريض مرض مزمن، ولا من يجن أكثر الوقت، فإن كانت إفاقته أكثر أجزأه. وكذا إذا استويا على المذهب. ولا يجزئ مريض لا يرجى زوال مرضه، فإن رجي أجزأه. ولو أعتق من وجب عليه القتل. قال القفال: إن أعتقه قبل أن يقدم للقتل أجزأه، فإن قدم فهو كمريض لا يرجى ولا يجزئ مقطوع إحدى الرجلين، ولا مقطوع إنملة من إبهام يده، ويجوز مقطوع أنملة من غيرها، لأن الإبهام وسيلة شغل يا جماعة، ولا يجوز مقطوع أنملتين من السبابة والوسط، ويجزئ المقطوع في خنصر يده والبنصر من أخرى، يعني واحدة الخنصر والثانية من البنصر، ولا يجزئ مقطوعهما من يد، ويجزئ مقطوع جميع أصابع الرجلين على الصحيح، ويجزئ قصير الخلق القصير يعني ينفع وجم، إلا أن يكون العرج شديدا يمنع متابعة المشي، والأعور يجوز دون الأعمى، والمراد بالأعور الذي لا يضعف عينه بالعمل، قاله الشافعي. ويجزئ الأصم والأخرس إن فهم الإشارة وإلا فلا، ويجزئ الخصي والمجبوب والأم الرتقاء والقرناء ومفقود الأسنان وولد الزنا وضعيف البطش والصغير. ماشي يا جماعة؟ يعني من الآخر كده أن يكون هذا العبد سليم من العيوب، سليم من العيوب، العبد سليم من العيوب التي تؤثر على عمله. أما كمال الرق الشرط الثالث فلا بد منه، فلا تجزئ أم الولد، لأن أم الولد لا تباع تخبث إلى الموت، ولا المكاتب، ده بدأ يشتري حريته يا جماعة، وإن لم يؤدي شيئا من النجوم يعني من الأقصاء، النجوم يعني الأقصاء. يبقى لابد للعبد أن يكون كامل إيه يا جماعة؟ كامل الرفق. يبقى أن يكون رقبة مؤمنة مسلمة، أن يكون سليم من الإيه؟ من العيوب. الشرط الثالث يا جماعة كمال الايه؟ الرزق. يبقى لو في واحد مشترينه اثنين، او هو حر نصف حر ونصف عبد، لا يجزئ، لا يجزئ. الشرط الرابع الخلو عن العوض، فلا بد منه، فلو اعتق عبدا على ان يرد عليه دينارا مثلا، على أن يرد عليه دينارا مثلا، لم يجزئه عن الكفارة على الصحيح، ولو شرط عوضا على غير العبد بأن قال لإنسان اعتقت عبدي هذا عن كفارتي بألف عليك فقبل، أو قال له إنسان اعتقه عن كفارتك وعلي كذا ففعل، لم يجزئه عن الكفارة. يعني لو واحد قال لي بص انت مش عليك كفارة، طبيعتك العبد ده وحديك 100 جنيه، يبقى دي ما تنفعش، لازم يكون خلي من الايه؟ من العوض. يبقى اول حاجة يا جماعة الاسلام، ثاني حاجة السلامة من العيوب، ثالث حاجة كمال الايه؟ الرق، رابع حاجة الخلو عن ايه؟ عن عوض. يبقى انت لما تطلعه تطلعه لله من غير قبول اي عوض. بص يا عم الشيخ، الشرط الثاني والثالث ربنا قال ايه؟ فتحرير رقبة، مش كده؟ الرقبة يبقى لابد من كمال الرق عشان نقول عليها رقبة، عبد تمتلك انت، يبقى كمال الايه؟ الرق. يبقى المكاتب ده العبودية فيه نقص، المبعض العضوية فيه نقص، أم الولد العضوية فيه ناقص. وبعدين هذا العبد لما تعتقه هتعتقه كعبد يكون سليم من العيوب، وإلا أصبح كل على غيره، فلا بد أن يكون سليم من الإيه؟ من العيوب. وكذلك لا تأخذ عنه عوض. كيف يكون عتق وأنت تأخذ العوض؟ إزاي؟ لازم يكون عبد تعتقه يبقى فيه خسارة مادية بالنسبة لك انت، عقوبة مالية، انما لو قبلت العوض ما فيش عقوبة مالية. مش كده يا عم الشيخ؟ احنا يعني في الوقت الحالي لعدم استطاعة هذه الكفارة هننتقل الى ايه؟ الى غيرها وهو الصيام. بالنسبة للصيام يا جماعة، طيب معلش انا هتوقف على هذا القدر ان شاء الله تعالى، المولى سبحانه وتعالى يسر، وبعد تعديل الساعة الحال هيختلف شوية ان شاء الله تعالى. بكرة هيبقى الأصول، نخلص الجزء الأولاني من الكتاب، وبعد كده المولى سبحانه وتعالى يسر الأسبوع القادم هيبقى الدرس من يوم الدرس هيبقى من صلاة المغرب، فيبقى فيه فسحة من الوقت أكبر يعني. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، السلام عليكم.